عليكم السلام. سماحة الشيخ. اي. اقول لو سمح. نعم. هل يجوز يلحج مع ابن ولد زوجي؟ اي نعم. يجوز؟ يجوز.